بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قد شرعنا الفصل السابق، فصل في أداة التشبيه وغايته وأقسامه، وذكر ثلاثة أشياء ما يتعلق به بالأداة، أداة التشبيه وبالغاية التي هي الغرض من التشبيه أو ما يسمى بأغراض التشبيه. وانتهينا من هذين الأمرين، وبقي القسم الثالث وهو قوله وأقسامه. سبق في قوله إلاء ما كالكافي ما شبه به بعكس ما سواه فعل منتبه. إلاء قلنا هذا مصدر مضاف إلى ما، مراد بما هنا كاف، وهذا يحتمل أنه مفعول أول، مفعولا أول، ويحتمل أنه مفعول ثاني، لكن جعله مفعولا أول على ما عربناه هو أولى. لماذا؟ لأن الحديث هنا عن الكاف، الحديث عن الكاف، وإذا كان كذلك صار في المعنى محكوما عليه، وإذا كان كذلك فهو الأولى. وإلا يصح أن يقال إلاء المشبه به الكافة، يصح هذا، لكن الحديث ليس عن المشبه به، وإنما الحديث عن الكاف. أداته كاف كأن مثل، وكل ما ضهاه ثم الأصل في الكاف، يعني حديث لازال عن الكاف. حينئذ صار الأولى من حيث المعنى أن يكون مفعولا أولا، لأنه مفعولا أولا لأنه محكوم عليه، لأنه محكوم عليه. اتباعك الكافة، اتباعك الكافة. حينئذ هنا أضيف إلى مفعول الأول وحذف أو أضمر الفاعل. كذلك قوله وغاية التشبيه كشف الحال مقدار نو إمكان نو إيصال تزيين نو تشويه اهتمام تنويه، كشف تنويه، بيان تنويه، يصح هذا. ويصح أن يكون معطوفا على الكشف، تنويه استطراف أو إهام رجحانه، إهام رجحانه. ولكن التنويه هنا المراد بالأغراض بيان ما يتعلق بالتشبيه من حيث الغرض، وهذا شيء معنوي، شيء معنوي. حينئذ يكون الحال والمقدار والإمكان والإيصال والتزيين والتشويه والاهتمام والتنويه والاستطراف والإيهام، هذه أمور معنوية، أمور معنوية بكشفها يكون بماذا؟ بالتشبيه باللفظ نفسه، باللفظ نفسه. وإلا تنويه، تنويه يجوز الوجهان، يجوز أن تقول تنويه بالعطف على كشف وهذا لا إشكال فيه، ويجوز أن تجعل غاية التشبيه كشف بيان. ولذلك في جميع أغراض التشبيه هناك في عقود الجمان قدر المرشد بالشرح بيان وبيان، حتى الزينة والتزيين قال بيان زينة، يعني البيان حصل بماذا؟ باللفظ نفسه، بصيغة التشبيه، تركيب إلى آخره، وحصل البيان. البيان محله يكون في اللفظ، والمبين يكون شيئا في النفس، يكون شيئا في النفس. حينئذ يصح أن يقول كشف تنويه، كشفت عن التنويه، نوهت بزيد باسمه بذكره، وهذا حصل بماذا؟ باللفظ. ويصح أن يقول تنويه بالرفع كما ذكره الشيخ بدر. ثم قال أو شرع في بيان أقسام التشبيه والنظر فيها، فإنه يقتضي تفصيلا، يقتضي تفصيلا، يعني أقسام التشبيه. وذلك لأن له تقسيما باعتبار الطرفين، يعني له تقسيم باعتبارات مختلفة. التشبيه ينقسم إلى أقسام باعتبارات مختلفة، ينقسم باعتبار الطرفين، وتقسيم آخر باعتبار وجه الشبه، وآخر باعتبار الغرض، وآخر باعتبار الأداة. هذه أربعة أقسام للتشبيه. فالأول أشار إليه بقوله وباعتبار الطرفين ينقسم أربعة تركيبا، تركيبا إفرادا علم، إسقاط الهمزة والعاطف، تركيبا وإفرادا، إسقاط الهمزة والعاطف. وباعتبار الطرفين، باعتبار، الاعتبار هو الفرض والتقدير، هذا هو الأصل، الفرض والتقدير. ويقال عبر المتاعة والدراهم نظر كم وزنها وما هي، وما هي، هذا الاعتبار أشبه ما يكون بالناحية أو الجهة أو نحو ذلك. وباعتبار طرفين ينقسم، يعني ينقسم التشبيه، ينقسم التشبيه، ضمير يعود إلى التشبيه، باعتبار طرفين وهما المشبه والمشبه به، ينقسم أربعة، هذا مفعول لينقسم أو بنزع الخافض، ينقسم إلى أربعة، إلى أربعة، والتنوين هنا عوض عن ماذا؟ عن كلمة. تنوين هنا في الأعداد كتنوين كل وبعض، بمعنى أنه عوض عن المضاف إليه. ينقسم أربعة أي أربعة أقسام، ينقسم أربعة أي أربعة أقسام، تركيبا إفرادا، يعني تركيبا وتركيبا وإفرادا، تركيبا إفرادا تمييزان لاعتبار، باعتبار تركيبا إفرادا، محولان عن المضاف إليه، محولان عن المضاف إليه، أي وباعتبار تركيب الطرفين وإفرادهما، باعتبار تركيب الطرفين وإفرادهما، هكذا عربه المحشي وهو وجه حسن، وجه حسن. تركيبا تركيبا إفرادا أي ينقسم الطرفين باعتبار تركيبهما وإفرادهما، هذا الأصل. علم هذا تتميم، هذا تتميم. إذن القسم الأول من أقسام التشبيه أنه ينقسم باعتبار الطرفين، باعتبار الطرفين تركيبا إفرادا، تركيبا إفرادا، يعني يكون الطرف مركبا ويكون الطرف مفردا، اثنان في اثنين بأربعة، صارت القسمة رباعية، لأن كل منهما إما مركب ومركب أو مفرد ومفرد أو مركب ومفرد أو بالعكس، حينئذ صارت القسمة أربعة. إذن بهذا الاعتبار باعتبار الطرفين ينقسم تشبيهنا أربعة أقسام على النحو التالي: الأول تشبيه مفرد بمفرد، تشبيه مفرد بمفرد، وكلاهما مقيد أو لا، كلاهما يعني كلا المفردين، مفرد الأول مشبه مشبه به يكون مفردا لكنه قد يكون مقيدا، وكلاهما مقيد بقيد من وصف أو إضافة أو مفعول أو حال أو غير ذلك من المتعلقات، من المتعلقات التي تتعلق بالمشبه أو المشبه به. إذن قد يكون الأول مقيدا والثاني كذلك يكون مقيدا، والقيد إما وصف وإما إضافة وإما حال إلى آخره. والمراد هنا بالمقيد في باب التشبيه ليس مطلقا كل مقيد، لا، وإنما المراد بالمقيد هنا ما لقيده مدخل في التشبيه، ما لقيده مدخل في التشبيه يعني له أثر في المعنى، وأما إذا لم يكن له أثر في المعنى حينئذ لا تأثير له. لا كل ما ذكر معه قيد، ليس هذا المراد بالمقيد كل ما ذكر معه قيد حال أو صفة، لا، إنما المراد ما لقيده مدخل فيه في التشبيه. مثلوا لذلك بقولهم فيما سبق: لمن لا يحصل من سعيه على شيء، مثله بماذا؟ كالراقم على الماء. هنا شبه الساعي بالراقم، لكن مطلقا لا، ليس كل ساعي وليس كل راقم، وإنما الساعي قد يحصل على شيء وقد لا يحصل، وإنما قيد هنا بماذا؟ الذي لا يحصل على شيء، إذن صار مقيدا. الراقم مطلقا على الورق الذي يكتب على الأرض، لا، على الماء، قيد بالماء، إذن صار مقيدا ومقيد. هل له تأثير؟ نعم له تأثير في المعنى، وذلك كقولهم: لمن لا يحصل من سعيه على شيء كالراقم على الماء. فالمشبه هو الساعي لا مطلقا بل بقيد أن لا يحصل من سعيه على شيء، أما الساعي الذي يحصل فليس داخلا معنا، والمشبه به هو الراقم لا مطلقا بل بقيد أن يكون رقمه على الماء، رقمه على الماء. فوجه الشبه بينهما هو التسوية بين الفعل وعدمه في عدم الفائدة، وهو موقوف على اعتبار هذين القيدين، كأن النظر هنا منصب إلى القيد وليس إلى الساعي، ولا إلى الراكب، وإنما النظر فيه إلى القيدين. إذن قد يكون مفرد بمفرد وكل منهما مقيد، والمراد بالتقييد هنا أو القيد ما له مدخل فيه في التشبيه كالمثال الذي ذكرنا، أو لا يكونا مقيدين بقيد مما ذكر من الوصف والحال والإضافة نحوها، كتشبيه الخد بالورد، خد كورد هنا مطلق ومطلق، يعني غير مقيد وغير غير مقيد، أو مختلفان بالتقييد وعدمه فيهما، قد يكون الأول مقيد والثاني غير مقيد، أو بالعكس بأن كان أحدهما مقيدا والآخر غير مقيد، كقولهم الشمس كالمرآة في كف الأشل، الشمس هذا مشبه كالمرآة مشبه به لكنه مقيد بكونها مرآة في كف الأشل يعني يد الأشل، فالمشبه وهو الشمس غير مقيد، والمشبه به وهو المرآة مقيد بكونه في كف الأشل، أو عكسه أن يكون الأول مقيدا والثاني غير مقيد، كتشبيه المرآة في كف الأشل بالشمس، المرآة في كف الأشل كشمس أو كالشمس، فالأول مقيد المشبه والثاني غير مقيد وهو المشبه به. إذن النوع الأول باعتبار الطرفين من القسم الأول من أقسام التشبيه، تشبيه مفرد بمفرد سواء كان مقيدين أو لا أو مختلفين. الثاني تشبيه مركب بمركب، تشبيه مركب بمركب، وهو نوع الثاني هذا ما طرفاه مشبه المشبه به مركبان، بأن يكون كل من الطرفين كيفية حاصلة من مجموع أشياء قد تضامت وتلاصقت حتى عادت شيئا واحدا، حتى عادت شيئا واحدا، كقول القائل كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه، كأن هذا أداة التشبيه، مثار النقع أثار الشيء حركه، والنقع المراد به الغبار فوق رؤوسنا، إذن غبار فوق الرؤوس ليس مطلقا بل هو مركب هيئة منتزعة، وأسيافنا هذا مفعول معه ليل تهاوى كواكبه، فمثار بضم الميم اسم مفعول من أثار الغبار هيجه وحركه، والنقع الغبار فوق رؤوسنا أي منعقدا منعقد فوق الرؤوس، وأسيافنا بنصب أسيافنا الواو بمعنى مع، أسيافنا مفعول معه هذا لا بأس به، وعامله مثار لأنه فيه معنى الفعل وحروفه، لأن فيه معنى الفعل وحروفه، وتهاوى كواكبه أي تتساقط طائفة بعد طائفة، وإنما كان الطرفان مركبين لأن المشبه هو الهيئة المنتزعة من السيوف المسلولة المقاتل بها ليس مطلقا، مع انعقاد الغبار فوق رؤوسهم بالهيئة المنتزعة من النجوم وتساقطها بالليل إلى جهات متعددة، إذا مركب بمركب. قال التفتزاني ويجب في تشبيه المركب بالمركب أن يكون كل من المشبه والمشبه به، أن يكون كل من المشبه والمشبه به هيئة حاصلة من عدة أمور كما سبق معنا، كما سبق معنا مركب الحسي أو العقلي ومن ذاك الخيال أو الوهم، كل ما قيل يذكر هنا. الثالث تشبيه مركب بمفرد كما في تشبيه نهار مشمس قد شابه زهر الربا بليل مقمر، نهار ليس مطلقا بل مشمس وقد شابه يعني خالطه زهر الربا بليل مقمر، ليل مقمر، ليل هذا مقي مفرد لكنه مقيد، لا تظن أنه مركب، لا، لكونه موصوفا لم يخرج عن كونه مفردا بل هو مفرد مقيد، إذن المشبه به مفرد وهو مقيد، والمشبه مركب، وزهر بفتح الهاء وسكونها، والربا جمع ربوة وهي المكان المرتفع، وأراد بالزهر النبات مطلقا، وخص الربا لماذا؟ لأنها أندى وأشد خضرة ولأنها المقصود بالنظر. إذن المشبه هنا مركب، وهو النهار المشمس الذي شابه الزهر الربا مقيد. إذن هيئة منتزعة من ذلك، هيئة منتزعة من ذلك. والمشبه به مفرد وهو الليل المقمر بجامع ضعف الضوء في كل، أما في الليل المقمر فواضح الضوء ضعيف، وأما في النهار المذكور فإن الأزهار باخضرارها ماذا؟ تنقص ضوء الشمس، تنقص ضوء الشمس حتى صار يضرب إلى السواد، فظهر كلما اشتد ظن الضال أنها مسودة، حينئذ يؤدي إلى ضعف النظر. الرابع تشبيه مفرد بمركب كما مر في تشبيه الشقيق بأعلام ياقوت نشرن على رماح من زبرجد. الشقيق هذا مشبه وهو مفرد، قلنا الشقيق لا واحد أصلا له شقائق لما اضطر إلى ذكر المفرد. فالمشبه مفرد وهو الشقيق، والمشبه به مركب من عدة أمور أعلام إلى آخره. قال التفتزاني: والفرق بين المركب والمفرد المقيد، ما الفرق بينهما؟ عندنا مركب وعندنا مفرد مقيد. قال: والفرق بين المركب والمفرد المقيد أحوج شيء إلى التأمل، هو ظاهر لكن ذكروا هذا. فالمشبه به في قولنا هو كالراقم على الماء، إنما هو الراقم بشرط أن يكون رقمه على الماء، ليس الهيئة المنتزعة، وإنما هو الراقم لكنه بشرط أن يكون رقمه على الماء. وفي تشبيه الشقيق هو المجموع المركب من الأمور المتعددة، من الأمور المتعددة، بل الهيئة الحاصلة منها، يعني من تلك الأمور المتعددة. واضح هذا؟ إذن ينقسم إلى أربعة أقسام. الأول تشبيه مفرد بمفرد، وهذا تحته أربعة أنواع: مقيد بمقيد، غير مقيد بغير مقيد، مقيد بغير مقيد، غير مقيد بمقيد، أربعة أنواع. الثاني تشبيه مركب بمركب، والثالث تشبيه مفرد بمركب، والرابع عكسه، والأمثلة أكثرها مما مضى معنا فيما سبق. ثم قالوا: باعتبار عدد ملفوف نو مفروق نو تسوية جمع رأوا، جمع رأوا. وباعتبار عدد ملفوف، وباعتبار عدد ملفوف، ملفوف هذا الأصل أنه مدخول الواو، يعني وملفوف حال كونه باعتبار عدد، حال من ضمير ملفوف، وباعتبار الاعتبار كما ذكرناه سابقا. وملفوف يجوز أن يكون خبرا لمحذوف، أي هو ملفوف لكن باعتبار عدد، أو التشبيه ملفوف باعتبار عدد، أي عدد واقع في طرفيه، أي مجموعهما، فيشمل ما إذا كان في أحدهما أو فيهما معا، تعدد، يعني تعدد المراد به الملفوف مثلا أن يأتي بعدة تشبيهات. هم يقولون تشبيه واحد لكنه في الحقيقة عدة تشبيهات، يأتي بمشبهات متعددة ثم يأتي بمشبهات بها متعددة كذلك، قد يفرق بينهما وقد يوصل بينهما كما سيأتي. فالمراد هنا بعدد أي عدد واقع في طرفيه، في المشبه أو في المشبه به. وهذا لا يلزم منه أن يكون ماذا؟ أن يكون في الجميع، في المشبه وفي المشبه به، لا، قد يكون العدد في المشبه فقط ويكون المشبه به واحدا، ويكون بالعكس كما قلنا مفرد من مفرد داخلهم. وباعتبار عدد ملفوف، قلنا خبر لمحذوف، ملفوف اسم مفعول من لف الشيء ضمه وجمعه، أو مفروق هذا الثاني، أو تسوية هذا الثالث، جمع أو جمع وجمع هذا الرابع. إذن انقسم تشبيه باعتبار تعدد الطرفين، باعتبار تعدد الطرفين إلى أربعة أقسام أيضا: ملفوف ومفروق وتسوية وجمع. الأول الملفوف، وهو أن يؤتى أولا بالمشبهات على طريق العطف أو غيرهم، ثم بالمشبه بها كذلك. يأتي بالمشبهات أولا ثم على طريق العطف أو غيره، ثم بعد ذلك يأتي بالمشبهات بها، يعني يأتي أولا يعدد المشبهات ثم المشبهات بها، كقوله كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العناب والحشف البالي. كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العناب والحشف البالي، شبه الرطب واليابس من قلوب الطير بالعناب والحشف البالي. انظر، قال رطبا ويابسا، هذا مشبه به. العناب والحشف البالي كل منهما الأول رطبا ويابسا هذا مشبه، العناب والحشف البالي هذا مشبه به. ماذا صنع؟ رتب أولا المشبهات ثم بعد ذلك جاء بالمشبهات بها، هذا يسمى مفروقا، يسمى ملفوفا، يسمى ملفوفا. شبه الرطب واليابس من قلوب الطير بالعناب والحشف البالي، وليس لاجتماعها هيئة مخصوصة يعتد بها ويقصد تشبيهها، إلا أنه ذكر أولا المشبهين ثم المشبه بهما على الترتيب، ثم المشبه بهما على الترتيب. وهذا وصف العقاب بكثرة اصطياد الطيور. وقوله رطبا ويابسا، كأن هذا تشبيه، كأن أداة التشبيه كأن قلوب الطير رطبا ويابسا، قوله رطبا ويابسا حالان من القلوب، والعامل هو كأن لتضمنها معنى التشبيه، أشبه قلوب الطير حال كونها رطبا ويابسا، رطبا ويابسا. لماذا قلنا رطبا ويابسا مشبهين؟ لأن كل منهما مقابل الآخر، لا يمكن يكون في محل واحد رطبا ويابسا، لازم من ذلك التعدد، وإلا يمكن أن يقال بأنه وصف لقلب واحد، لكن نقول لا يمكن أن يجتمعا، لا يمكن أن يكون القلب رطبا ويابسا في وقت واحد من كل وجه. ولما كانت الرطوبة واليبوسة لا يجتمعان في محل واحد، علم أن كل منهما وصف لما ثبت له الآخر، فلزم كونهما حالين على التوزيع، فالضمير في كل منهما يعود إلى موصوفه وهو البعض المشمول للقلوب. وقوله وكرها، لدى وكرها، هكذا، نعم، لدى وكرها، لدى بمعنى عنده، وكرها الوكر هو عش الطائر وإن لم يكن فيه، والعناب هو حب أحمر مائل للكدرة قدر قلوب الطير، والحشف البالي، الحشف هو أردأ التمر، ووصفه بالبالي من باب التأكيد لهيئة التشبيه، فإنه أشبه بالقلب اليابس في شكله ولونه وتكامشه من الجديد، فشبه الرطبة من قلوب الطير بالعناب واليابس منها أو اليابس منها بالحشف البالي، فهما تشبيهان في الحقيقة، ليس بتشبيه واحد، تشبيهان وليس بتشبيه واحد، لكن من حيث المعنى، وإن كان جعلوه تشبيها واحدا. إذن هذا النوع الأول وهو الملفوف، وهذا حاصل بالعطف المثال السابق. وأما غير العطف فمثل له بنحو زيد وعمر كالقمرين، زيد وعمر كالقمرين، إذا أريد بالقمرين القمر والشمس، إذا أريد بالقمرين القمر والشمس. هنا حصل تعدد أو لا؟ نعم حصل تعدد، لكن في الأول في الصورة في اللفظ، والثاني في من جهة ما يدل عليه اللفظ، ما يدل عليه اللفظ. زيد وعمر كالقمرين، إذا أريد تشبيه أحدهما بالشمس والآخر بالقمر بقرينة. وسمي ملفوفا للف المتشابهات فيه، أي ضم بعضها إلى بعض، وكذلك المشبهات مشبهات بها. هذا النوع الأول شار إليه بقوله وباعتبار عدد ملفوف أو مفروق، يعني أو بمعنى الواو، والمفروق أخوذ من فرق، فرق الشيء أو فرق بين الشيئين فرقا وفرقانا، فصل وميز أحدهما من الآخر. والمفروق هو أن يؤتى بمشبه ومشبه به ثم آخر وآخر، أن يؤتى بمشبه ومشبه به ثم آخر وآخر، زيد كالشمس وعمر كالقمر، فصلت بينهما بكل منهما. كقوله النشر مسك والوجوه دنا نير وأطراف أكف عنم. النشر مسك أي الرائحة الطيبة منهن كرائحة المسك، وقوله دنانير أي كالدنانير. النشر مسك مشبه مشبه به، والوجوه دنانير وأطراف الأكف عنم. هذه كم تشبيه؟ ثلاث تشبيهات، جمع وفرق. دنانير أي كالدنانير من الذهب في الاستدارة والاستنارة مع مخالطة الصفرة، لأنها مما يستحسن في ألوان النساء. والأطراف الأصابع، والعنم شجر أحمر لين الأغصان محمر، تشبه بأغصانه أصابع الجوال المخضبة. فقد شبه النشر بالمسك، والوجوه بالدنانير، وأطراف الأكف بالعنم، جاعلا كل مشبه مع مقابله. هذا يسمى ماذا؟ يسمى مفروقا، يسمى مفروقا، أي أتبع كل مشبه ما شبه به من غير فصل بينهما بمشبه آخر. وسمي بالمفروق لأنه فرق بين المشبهات والمشبهات بها بالمشبهات، فرق بين المشبهات والمشبهات بها بالمشبهات. مفروق أو تسوية، هذا النوع الثالث، من ساوى بين الشيئين جعلهما يتماثلان ويتعادلان. وتشبيه التسوية هو أن يتعدد المشبه فقط دون المشبه به، تعدد المشبه دون المشبه به، حينئذ الطرف الأول متعدد والثاني أشبه ما يكون بأن يخبر به عما سبق عن المتعدد، كأنه يقول يخبر بمفرد عن متعدد، يخبر بمفرد وقريب منه. أن يتعدد المشبه فقط دون المشبه به، وسمي بذلك لأن المتكلم سوى بين شيئين أو أكثر بواحد في التشبيه، لأن المتكلم سوى بين شيئين أو أكثر بواحد في التشبيه. فقد سويت بين المشتبهين أو أكثر في التشبيه، كقوله صدغ الحبيب وحالي كلاهما كالليالي. صدغ الحبيب هذا الأول، حالي هذا الثاني، كلاهما مشبه كالليالي. إذن صدغ الحبيب كالليالي وحالي كالليالي، حينئذ عدد المشبه ووحد المشبه به. الصدغ بضم الصاد وهو ما بين الأذن والعين، ويطلق على الشعر المتدلي من الرأس على هذا الموضع وهو المراد هنا كما قال في الحاشية. وقوله كلاهما كالليالي أي في السواد، إلا أنه في حاله تخيلي يعني وهمي تخيلي، حينئذ في حاله هو كالليالي، هذا من باب التوهم من باب التخيل. فقد تعدد المشبه وهو صدغ الحبيب وحاله، واتحد المشبه به وهو الليالي، وهو الليالي. وإنما كان المشبه به متحدا هنا لأن المراد بالتعدد هنا وجود معنيين مختلفي المفهوم والمصدوق، لا وجود أجزاء مع تساويها كالليالي، ليس المراد الليالي إنما المراد المعنى، الليالي متعدد السبت الأحد إلى آخره، إنما المراد هنا المعنى الشيء المنتزع منه وهو السواد، وهو السواد. هذا الثالث تسوية. جمع الرابع تشبيه الجمع، تشبيه الجمع، وهو أن يتعدد المشبه به دون المشبه، عكس الأول. وسمي بذلك لأن المتكلم جمع فيه للمشبه وجوه شبه، أو لأنه جمع له أمورا شبهها بها، كتشبيه الثغر باللؤلؤ المنضد أو بالبرد أو الأقاح، في قوله كأنما يبسم عن لؤلؤ منضد أو برد أو أقاح. أقاح فتح الهمزة، كأنما يبسم، كأنما هذا أداة التشبيه، يبسم أراد به الثغر. فشبه ثغره بثلاثة أشياء: يبسم عن لؤلؤ منضد أو برد أو أقاح. والمنضد هو المنظم، والبرد حب الغمام معروف، والأقاح جمع أقحوان، أقحوان يعني بضم الهمزة، وهو نبت طيب الريح حواليه ورق أبيض ووسطه أصغر. حينئذ شبه الأسنان بماذا؟ بالأقاح، باعتبار لون ما حواليه من الورق وحسن انتظامه مع قطع النظر عما في الوسط من الأصفر، وهذا هو الأقرب كما قال المحشي. إذن هنا الثغر مشبه به، مشبه الثغر مشبه، والمشبه به متعدد: أقاح، برد، إلى آخره. واضح هذا؟ إذن رأوا، هذه تكملة لي للبيت وليس لها معنى من حيث، وإلا لو كان كذلك جمعا رأوا أو ملفوفا مفروقا أو تسوية جمعا رأوا، ليس هذا المراد. رأوا، رأوا تكملة، أي علماء البيان رأوا ذلك، ويحتمل أنه من رأى البصرية، علموا ذلك أو قرروه. وباعتبار الوجه تمثيل إذا من متعدد تراه أخذ. انظر ما سبق من التقاسيم السابقة لا ينبني عليها شيء، إنما هي أشبه ما يكون به للصلاحات العامة. إذا علم التشبيه في القاعدة السابقة، المشبه حقيقته إلى آخره، والمعاني العامة وجه الشبه المراد به يكفي. وكل هذه إنما هي من باب الصناعة، الصناعة فقط، لا ينبني عليه. عرفنا هذا مفرد، مفرد مركب، مركب اختلف، لا ينبني عليه شيء، وإنما من باب التقاسيم فقط، المعرفة علم بها لا بأس به. وباعتبار الوجه، أي ينقسم التشبيه باعتبار الوجه إلى ثلاثة أقسام. وباعتبار الوجه يعني وجه الشبه، أل هنا نائبة عن المضاف إليه، وباعتبار يقال فيها ما قيل فيما سبق، فيما سبق. وباعتبار السابق حال من ضمير ملفوف، ملفوف حال كونه باعتبار، حال كونه باعتبار. وباعتبار الوجه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: تمثيل وغير تمثيل، ثانيا مجمل ومفصل، ثالثا غريب قريب، قاف قريب وبعيد، قريب وبعيد. ثلاثة أقسام: تمثيل وغير تمثيل، مجمل ومفصل متقابلان، وقريب وغريب. وباعتبار الوجه تمثيل، تمثيل أي وغير تمثيل يقابله إذا لم يكن وجهه مأخوذا من متعدد. حينئذ النظر إلى وجه الشبه إن كان مأخوذا من متعدد، الهيئة الحاصلة منتزعة، سموه ماذا؟ سموه ماذا؟ تمثيلا. وإن لم يكن بأن كان واحدا سموه غير تمثيل، غير تمثيل. ما الجديد؟ لا جديد، ليس فيه جديد. وهذا التكثير الصلاحات يعني ضرره أكبر من نفعه، يعني ضرره أكبر من نفعه. لماذا؟ لأنه إذا قرأ الطالب هذه التقاسيم وورد بعض الأمثلة تختلف، أو الوقوف مع الحدود ونحو ذلك والاستدراكات، ظن أنه شيء منفصل عما سبق، وإلا هو هو. تمثيل إذا من متعدد تراه أخذا، أخذا الألف هذه للإطلاق، ومن متعدد متعلق بقوله أخذا، تراه الجملة حال أو معترضة يعني تعلمه، تعلمه. فالتمثيل هو ما كان وجه الشبه فيه وصفا منتزعا من متعدد، ما كان وجه الشبه فيه وصفا منتزعا من متعدد، وصفا يعني خارج ليس بداخل، أمرين أو أمور، كما مر معنا من تشبيه الثريا عنقود من ملاحية، وتشبيه كما سبق مثار النقع مع الأسياف، وتشبيه الشمس في كف الأشن، والتشبيه في قول تعالى مثل الذين حملوا التوراة الآية. كل هذه وجه الشبه فيها مركب، سواء كان مركبا حسيا أو عقليا، خياليا أو وهميا أو وجدانيا، نحو ذلك، كلها داخلة فيما سبق. وغير التمثيل وهو ما ليس كذلك، وهو ما لا يكون وجهه منتزعا من متعدد، نحو الصالح في هذا الزمان كالكبريت الأحمر يعني في العزة، في العزة، كالأسد يعني في الشجاعة، شجاعة واحد ليس به متعددين، فوجه شبه هنا واحد. إذن أشار بهذا البيت إلى التقسيم باعتبار الوجه، وذكر نوعين تمثيلا وغير تمثيل. إذا أخذ من هيئة منتزعة فهو المتعدد، حينئذ صار تمثيلا، وإلا فهو غير تمثيل. وباعتبار الوجه أيضا آض يئيض أيضا، عدنا لما سبق من التقسيم، مجمل أو مفصل. مجمل من الإجمال، من الإجمال، ومفصل يقال فصل الأمر إذا بينه. وينقسم إلى مجمل وهو ما لم يذكر فيه وجه الشبه، إذا لم يذكر فيه وجه الشبه يسمى مجملا. زيد أسد هذا مجمل، لماذا؟ لم يذكر فيه وجه الشبه. زيد كالأسد هذا مجمل، لم يذكر فيه وجه الشبه، إذن لا جديد. ما لم يذكر فيه وجه الشبه كالمثال المتقدم. وسمي مجملا لإجمال وجهه، والمجمل من الكلام هو الموجز، هو فيه إيجاز لا شك. إذا قلت زيد أسد ليس كقولك زيد كالأسد في الشجاعة، هذا فيه طول، فيه طول. ثم المجمل منه ظاهر ومنه خفي، منه ظاهر ومنه خفي، ولذلك قال خفي أو جلي. هذا يعود إلى المجمل، إلى المجمل. خفي خفي الشيء خفاء استترا، أو جلي يعني ظهر، جلى الأمر جلاء وضح فهو جلي. وهذا واضح يعني المتعدد المنتزع قد يكون ظاهرا لكل أحد، فهو جلي يعني لا يحتاج إلى تدقيق، لا يحتاج إلى تأمل تفكر تدبر، وهذا يسمى ماذا؟ مجملا. لا، ليس المتعدد فحسب، ليس المتعدد. إذا حذف وجه الشبه قد يكون مع حذفه واضحا بينا، فإذا قلت زيد أسد علم كل سامع أن المراد به في الشجاعة، هذا يسمى جليا. وإن كان لا يحتاج إلى تأمل وتدبر فهو الخفي. أو جلي خفي أو جلي، فالظاهر منه وهو الجلي هو ما يفهمه كل واحد ممن له مدخل في ذلك، يعني له فهم بلسان العرب، ليس كل أحد. نحو زيد كالأسد أي في الشجاعة، لكونها أشهر أوصاف الأسد، يعلم كل من عرف التشبيه أن المحذوف هنا وجه الشبه الشجاعة. والخفي منه ما لا يفهمه إلا الخاصة، هنا عندهم خاصة وخاصة الخاصة، ما لا يفهمه إلا الخاصة يعني الأذكياء، يعني الأذكياء، لأن الذكي خاص وغير الذكي ويدخل فيه البليد عام، يعني ليس كل من لم يكن ذكيا فهو بليد، لا، ليس كل من لم يكن ذكيا فهو بليد، ليس الأمر كذلك. والخفي منه ما لا يفهمه إلا الخاصة، سواء أدركوا ذلك بالبديهة أو بالتأمل بالنظر أي الفكر، كقول بعضهم هم كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفها، سئل عن أبناء أشخاص أو عن طلاب علم أو عن علماء، قال هم كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفها، المفرغة أي المصبوبة في قالب بعد أن أذيب ما هي منه، لا يدرى أين طرفها، مراد بالطرف هنا الأعلى وطرفها الأسفل، الملائمان للأفضل والأدنى، لأن الأعلى ملائم للأفضل والأدنى ملائم لمن هو دونه، وإذا لم يعلم الأعلى والأدنى لم يعلم الوسط، فإذا قيل لا يدرى أين طرفاها يعني طرفا الحلقة، لا أعلى ولا أدنى، والأعلى هذا موافق للأعلى الأفضل وذاك للدون، حينئذ الوسط من باب أولى، أي هم متناسبون في الشرف بحيث يمتنع تعيين بعضهم فاضلا وبعضهم أفضل منهم، كما أن الحلقة المفرغة متناسبة الأجزاء في الصورة يمتنع تعيين بعضها طرفا وبعضها وسطا لكونها مفرغة مصمتة الجوانب كالدائرة بخلاف غير المصمتة الجوانب، فإن موضع الامتزاج منها يكون طرفا ومقابله وسطا. فوجه الشبه هنا وجه الشبه هو التناسب، لكنه في المشبه المعنى وفي المشبه به في الصورة، وهذا لا يظهر إلا لمن له ذكاء وفطنة. أو مفصل، قالوا فصل الأمر بينه، هذا يقابل المجمل وهو ما ذكر فيه وجه الشبه يسمى مفصلا، والمجمل هو الذي لم يذكر فيه وجه الشبه. ما ذكر فيه وجه الشبه فهو المفصل، وثغره في صفاء وأدمع كاللآلي. ها، وثغره هذا مشبه، في صفاء هذا وجه الشبه، صفاء وأدمع معطوف عليه، كاللآلي المشبه به، كاللآلي المشبه به. هنا ذكر وجه الشبه يسمى مفصلا، وإذا حذف سمي يسمى مجملا. ومنه هذا التقسيم الثالث لوجه الشبه، إذا باعتبار وجه الشبه يقسم التشبيه إلى تمثيل وغير التمثيل، وعرفنا النوعين، ومجمل ومفصل، والمجمل نوعان خفي وظاهر الثالث. ومنه باعتباره أيضا قريب، وهو جلي الوجه عكسه الغريب. ومنه ضمير تشبيه، نعم، ومنه أي التشبيه باعتباره وجه الشبه، نعم أحسن، باعتباره أي الوجه أيضا. عدنا كما قسمنا ما سبق، كذلك نقسمه هذا، قريب ضد البعيد، قريب وهو ما يعنون له بالمبتذل، مبتذل يعني مبذول محتقر، قريب مبتذل، وهو ما ينتقل فيه، والمنتقل هو المتكلم، من المشبه إلى المشبه به من غير احتياج إلى تأمل. ما ينتقل فيه من المشبه إلى المشبه به يعني المتكلم من غير احتياج إلى تأمل ولا تدقيق للنظر فيه لظهور وجهه في بادئ الرأي، كتشبيه الحجرة الصغيرة بالكوز في المقدار والشكل، حجرة صغيرة بالكوز الكأس في المقدار والشكل، هذا واضح بين لا يحتاج إلى تأمل ولا إلى تدقيق، كالقياس الجلي عند الأصوليين لا يحتاج إلى إبراز نفي الفارق بينهما، هذا مثلها. وسمي مبتذلا أي محتقرا ممتهنا، لأنه يتناول كل أحد، وهذا الابتذال عند ظهور وجه الشبه وظهور ثبوته للطرفين، هذا القريب. والبعيد عكسه، بعيد عكسه، وهو ما لا ينتقل فيه الذهن من المشبه إلى المشبه به إلا بعد فكر وتدقيق لعدم الظهور، فلا يدركه إلا الأذكياء، لا يدركه إلا الأذكياء. لماذا؟ لعدم حضور المشبه به في الذهن، لعدم حضور المشبه به في الذهن. ومنه باعتباره أيضا قريب، قريب مبتذل محتقر يعني الكل يفهمه لا يحتاج إلى تنصيص، وهو جلي الوجه يعني ظاهر الوجه ليس فيه خفاء، يعني كل قريب جلي. هنا عكسه خلافه الذي يقابله الغريب، غرب الكلام غرابة غمضة وخفية، يعني فيه شيء من الخفاء لبعده عن الذهن، لبعده عن الذهن. ثم ذكر أسباب الغرابة، يعني غريب لماذا؟ لكثرة التفصيل، هذا متعلق به، غريب لماذا؟ لكثرة التفصيل أو لندرة في الذهن كالترتيب في كنهية، يعني غرابة التشبيه حاصلة بغرابة وجه الشبه، وغرابة الوجه تكون لوجهين، هكذا تقدير البيت. غرابة التشبيه عرفنا يكون غريبا كما يكون قريبا، فغرابة التشبيه حاصلة بغرابة وجه الشبه، ووجه الشبه يكون غريبا لسببين، لكثرة التفصيل أو لندرة حضور المشبه به في الذهن التي نص عليهما الناظم رحمه الله تعالى. لكثرة التفصيل، لكثرة التفصيل يعني في الوجه، والمراد هنا بالتفصيل كثرة التفصيل المراد اعتبار أوصاف كثيرة في التشبيه على وجه لطيف لا يدركه إلا الأذكياء، لا يدركه إلا الأذكياء لكثرة التفصيل، أي في الوجه، كقوله والشمس كالمرآة في كف الأشل، والشمس في المرآة، نعم والشمس كالمرآة، الشمس هذا مشبه والمشبه به المرآة بقيد، مرآة به بقيد. ما وجه الشبه؟ وجه الشبه هنا غريب مركب وفيه أسباب كثيرة يعني تحتاج إلى تفصيل. فإن الرجل لا ينقضي أو ربما ينقضي عمره ولا يتفق له أن يرى مرآة في يد أشل، في يد أشل، أشل إذا وضعت المرآة الصغيرة في يده تلعب يحصل لها بروز أو الارتجاف أو شيء كالشمس أول ما تطلع، رأيتم؟ هذا وجه الشبه، فيصير فيها اضطراب، ما رأيتم؟ من رأيتم؟ فإذا وضع الشيء في يده يرتج، وإذا كان ثم نور أو شيء حينئذ تجد كأنها الشمس أول ما تطلع. نعم. فإن الرجل ربما ينقضي عمره ولا يتفق له أن يرى مرآة في يد أشل، قد رأيت شيئا من ذلك، قاله السعد. فالمشبه به هنا بعيد عن الفكر لا ينتقل إليه بسرعة لشدة ندرته. ووجه الشبه هو الهيئة المجتمعة من الاستدارة، استدارة المرآة والإشراق وسرعة الحركة واتصالها وتموج الإشراق واضطرابه بسبب تلك الحركة التي هي من اليد، حتى يظهر الشعاع كأنه يفيض من جانب الدائرة ثم يضعف ويبقى مترددا بين الانبساط تارة والانقباض أخرى بسبب الحركة الاضطرابية، يذهب ويأتي يعني، يذهب ويأتي. وإذا تأملت حال الشمس، حال الشمس عند الطلوع وجدتها كالمرآة في جميع ما ذكر، لأنها تروح مضطربة كما تضطرب المرآة في كف الأشل، وقد اشتمل على تفاصيل كثيرة قاله المصنف في شرحه كما نقله المحشي. إذن لكثرة التفصيل يعني ثم أمور مركبة من أشياء متعددة، وهذه كما ذكره في المثال السابق. إذن لكثرة التفصيل، كثرة التفصيل في وجه الشبه يصير به غريبا، وإذا كان وجه الشبه غريبا حكمنا على التشبيه بأنه غريب. إذن لكثرة التفصيل مراد اعتبار أوصاف كثيرة في التشبيه على وجه لطيف لا يدركه إلا الأذكياء، أو لندرة باللام ليس الندرة، أو لندرة في الذهن أي ندور حصول المشبه به في الذهن، يعني قليل الحصول نادر، إذا شبهت شيئا ظاهرا بشيء نادر الانتقال إليه فيه شيء من الصعوبة، حينئذ لندوره واستحضاره في الذهن صار الوجه وجه الشبه غريبا. وذلك يستتبع ندرة إدراك الوجه به فتحصل الغرابة، تحصل الغرابة المقتضية للاختصاص للأذكياء بذلك الإدراك القليل، لكونه وهميا كأنياب الأغوال، لو قيل كأنياب أغوال أين يتصورها؟ يحتاج. وهو بعيد عن الفكر لعدم وجودها أصلا، أو لكونه مركبا خياليا كما سبق، أعلام ياقوت نشرن على رماح من زبرجة، وهو غير موجود أصلا، فندرة الإدراك هنا تجعله غريبا، أو مركبا عقليا كما في قوله تعالى كمثل الحمار يحمل أسفارا، فإن المشبه هنا قصة قد اعتبر فيها كون الحمار حاملا لشيء وكون المحمول أبلغ ما ينتفع به أو ينتفع به وكون الحمل بمشقة وتعب، وهذه الاعتبارات كلها تجعله فيه شيء من الغرابة، وإن كان متعلقها حسيا، كان متعلقها حسيا. إذن لكثرة التفصيل أو لندرة في الذهن، يعني في ذهن الإنسان كالترتيب في كنهيتي، كالترتيب كاف هذه لي للتمثيل، كذلك كالترتيب في كنهية، الكاف كذلك للتمثيل، والنهية نهية تاء مربوطة، وليس ثم ياء، نهيتي بالياء عندكم غلط، كنهيتي بالتاء المربوطه. فيك نهيتي، النهيه العقد، والمراد به هنا الترتيب، اي كالتركيب ليس الترتيب. عندكم ماذا؟ ترتيب، لا ظاهر، كالتركيب. فيك نهيتي يعني في العقل، والمراد به المركب العقلي ونحوه، مركب العقل ونحوه. كالتركيب فيك نهيتي يعني كندرة ذي التركيب، كندرة ذي التركيب. فالمراد هنا التركيب العقلي، تركيب العقل. هذا مثال للندرة التي تقع إذن، أو لندرة، هذه على النسخة الموجودة المطبوعة هنا. وفي بعض النسخ أشار إليها المحشي لكثرة التفصيل بعد النسبة، بعد النسبة، وهو بضم الباء بعد، معطوف بحذف العاطف على كثرة التفصيل، لكثرة التفصيل بعد النسبة. وألف النسبة عوض عن المضاف إليه، أي ومن أسباب الغرابة بعد النسبة، أي نسبة المشبه به عن المشبه، فيقل بذلك حضور المشبه به في الذهن حين حضور المشبه. قال في الحاشية، وهذه النسخة هي التي شرح عليها المصنف شارح نفسه، والمراد بالنسبة المناسبة كما يؤخذ من شرح المصنف، كما يؤخذ من شرح المصنف. وإن كان دمنهوري شرح على لندرتي، وليس ببعيد أن يكون لندرتي هذا هو الأصح، يعني نحتاج إلى مخطوط من أجل أن نثبت هذا. يعني شرح المصنف بعد النسبة لا يدل على أنه الصحيح. لماذا؟ لأنه ثبت كثير من الأئمة أرباب المتون أنهم قد يصوبون ويخطئون، بمعنى أنه يقرأ عليه المتن مرارا وقد يبدو له كلمة أو لا وضعها في هذا المحل من الكلمة فيحذف ويعدل، حينئذ قد يكون النسخة المتأخرة التي قرأت على المصنف صوبها بقوله أو لندرتي، هذا محتمل، ليس ببعيد، وهذا كثير. ولذلك بعض المتون يعني يكثر فيها المخطوطات ويكثر فيها التعديلات، ويحمل على هذا الوجه، إن لم يكن ثم خلط من النساخ ونحو ذلك يحمل على هذا الوجه أنه كلما قرئ على المصنف بدل وغير. وبعضهم يلتزم، بعضهم يلتزم، والالتزام هذا قد يدخله في متاهات. ولذلك ابن هشام رحمه الله تعالى يلتزم، يعني كتب الشذور مثلا والتزم به، ثم غير رأيه في بعض المسائل، فلما جاء يشرح شرح بترجيحات مخالفة لأصل المتن، وهذا واضح حتى في قطر الندى، وهذا يحمل على أنه أثبت النسخة ولم يرد تغييرها، بمعنى أنها انتشرت فلا يحتاج إلى تغييرها وتبديلها، وهذا قد يراعيه بعض أهل العلم. وبعضهم لا، انتشار النسخ عنده سهل من كونه يبقي الخطأ على ما هو عليه أو أن يبدله بما هو أولى منه. على كل، كون النسخة التي شرح عليها المصنف بعد النسبة لا يقتضي تخطئة هذه النسخة، وخاصة شرح عليها الدمنهوري، والله أعلم. ثم قال: وباعتبار آلة مؤكد بحذفها ومرسل إذ توجد، يعني ينقسم التشبيه باعتبار الأداة إلى قسمين، إلى قسمين، مؤكد ومرسل. إن ذكرت الأداة فهو مؤكد، وإن حذفت الأداة فهو مرسل، فهو مرسل. وباعتبار آلة، آلة يعني أداة، والتنوين هنا عوض عن المضاف إليه، آلة يعني آلة التشبيه أداته، ذكرا وحذفا، مؤكد بحذفها، مؤكد بحذفها، بحذفها يحتمل أنه متعلق بقوله مؤكد، مؤكد بحذفها يعني بسبب حذف الأداة الآلة، لأن الضمير يعود إلى آلة. ويحتمل أنه متعلق بمحذوف، هذا جوزه المحشي، متعلق بمحذوف أي وهو ما وجد بحذفها، حينئذ تكون الباء بمعنى مع، يعني مع حذفها، ما وجد بحذفها يعني مع حذفها، ما وجد بحذفها يعني مع حذفها، فالباء بمعنى مع. مؤكد وهو أن تترك أداته وآلته بالكلية، بالكلية، بحيث لا تكون ملفوظة ولا مقدرة في نظم الكلام، تترك الأداة لا ملفوظة ولا مقدرة في نظم الكلام، بأن جعل خلوا عنها مشعرا بأن المشبه عين المشبه به في الواقع بحسب الظاهر، لأن فيه مبالغة. إذا قلت زيد كأسد قد جعلته فردا من أفراد الأسد في المعنى، لكن إذا قلت زيد أسد كأنك ادعيت أن زيد هو عين الأسد، وهذا نوع مبالغة، نوع مبالغة. مشعرا بأن المشبه عين المشبه به في الواقع بحسب الظاهر، وسمي بذلك مؤكد لأنه يدل على أن المشبه لكثرة ما ماثل المشبه به صار بحسب الظاهر واحدا من أفراده، كما يقال هذا السبع أسد، هذا السبع أسد. يقال أيضا زيد أسد، وذلك قوله تعالى وهي تمر مر السحاب، وهي تمر مر السحاب أي مثل مر السحاب، فحذفت الأداة ولم تقدر في نظم الكلام، وجعل مرور الجبال عين مرور السحاب، وإن لحظ تقديرها بالقرين فهو مرسل، فهو مرسل، يعني تشبيه مرسل. إذن وباعتبار آلة مؤكد بحذفها، إذا حذفت الأداة يعني تركت بالكلية غير ملفوظ بها ولا مقدرة فهو مؤكد. ومرسل إذ توجد، ومرسل إذ توجد، إذ يقال فيه ما قيل معه بحذفها، يعني يحتمل أن إذ متعلق بقوله مرسل، ويحتمل أنه خبر لمحذوف، وذلك إذ تو يعني متعلق بمحذوف خبر مبتدأ محذوف، وذلك إذ توجد، توجد يعني تذكر، هي يعني الآلة. إذن الثاني المرسل، وهو الذي لم تترك أداته لفظا أو تقديرا، والمرسل أي مطلق عن ماذا؟ عن التأكيد، لم تترك أداته يعني ذكرت لفظا أو تقديرا، والمرسل أي مطلق عن التأكيد المستفاد من حذف الأداة المشعر بحسب الظاهر بأن المشبه عين المشبه به، هذا إذا حذف، كقوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، وكقول عرضها كعرض السماء والأرض، واضح أنه ذكر شبه فهو مرسل. والمعتبر في المؤكد والمرسل إنما هو التأكيد وعدمه بالنظر إلى نفس الأركان، يعني ما المعتبر هنا؟ المعتبر في الحكم على كونه هو نفس أركان، هو نفس الأداة بالنظر إلى نفس أركان التشبيه مع قطع النظر عما هو خارج عما يفيد التشبيه، نحو ماذا؟ إن زيدا كالأسد، مؤكد أو مرسل؟ إن زيدا كالأسد، النظر هنا إلى أي شيء؟ إلى الأداة نفسها، ما دام أن الأداة ذكرت ولم تحذف فهو مرسل، مع كون الجملة كلها مؤكدة به بإن، فلا يلتفت إلى خارج عن أركان التشبيه، لا يلتفت إلى خارج عن أركان التشبيه، وإنما النظر يكون إلى أركانه فقط، وأما إن وجد مؤكد خارج عن الأركان فلا نسميه مؤكد، يعني تشبيها مؤكدا لا، وإنما نقول الجملة مؤكدة بإن، هذا شيء منفصل. إذن المعتبر في المؤكد والمرسل إنما هو التأكيد وعدمه بالنظر إلى نفس أركان التشبيه مع قطع النظر عما هو خارج عما يفيد التشبيه، فنحو إن زيدا كالأسد من المرسل، وإن اشتمل على تأكيد التشبيه يعني لأن إن من المؤكدات، أن إن من المؤكدات. ثم قال إذن ومرسل إذ توجد يعني تذكر الأداة ويسمى مرسلا، ثم قسم التشبيه باعتبار الغرض، غرض الذي سبق معنا غاية التشبيه، ومنه مقبول وعكسه المردود، إذن قسم إلى مقبول وإلى مردود. إن وجد التشبيه مشتملا على غرض من الأغراض التي ذكرها البيانيون فهو مقبول، وإن لم يكن مشتملا على غرض من أغراض التشبيه التي ذكرها البيانيون فهو مردود. هذا معلوم، هذا معلوم، لا يحتاج إلى تقسيم. ومنه ها من التشبيه مقبول مفعول قبل الشيء رضيه فهو مرضي عند البيانيين. ومنه مقبول بغاية يفي يعني يفي وهو الذي يفي أو الوافي يفي وفا يفي إذا كمل بغاية يعني بسبب غاية بغاية متعلق بقوله يفي. فالمقبول هو الوافي بأي غرض من الأغراض المتقدمة من الأغراض المتقدمة كأن يكون المشبه به أعرف الطرفين بوجه الشبه فيما إذا كان الغرض بيان حال المشبه وأتم الطرفين فيه في إلحاق الناقص بالكامل أو مسلم الحكم عند المخاطف في بيان إمكانه وحو ذلك يعني ما اشتمل على غرض من الأغراض السابقة. ومنه مقبول مرضي بغاية يفي إذا كان وافيا بغاية قالوا كتشبيه الشيء بالمسك في الرائحة هذا معلوم فإنه مقبول لأن المسك أعرف الأشياء فيها. وعكسه يعني الذي يقابله عكسه الذي هو يقابل يعني غير الوافي المردود عكسه عكس المقبول خلافه الذي يقابله المردود قالوا رد عليه كذا لم يقبله رد عليه كذا لم يقبله. المردود لكونه قاصرا عن إفادة الغرض وسمي مردودا لذلك ثم وصفه بقوله ذو التعسف يعني صاحب التعسف والتعسف هو التكلف هو التكلف. إذن المردود هو غير الوافي بذلك يعني الذي لم يفي بغاية التشبيه كما في تشبيه الممدوح بفوقه الأقران بإنسان آخر لا يسلم فيه الوجه لا تسلم بهذا قل لا هذا الوجه ليس بذلك أو كما لو شبه الشيء بالمسك في اللون قل لا ما يشبه المسك الشيء بالمسك في اللون وإنما يشبه به في الرائحة أما اللون فلا قد يكون أسود المسك قد يكون أسود حينئذ نقول هذا مشبه به على وجه لم يرد عند البيانين فمردود لأنه غير معروف من هذه الجهة. ثم قال وأبلغ التشبيه ما منه حذف وجه وآلة يليه ما عرف هذا تقسيم للتشبيه باعتبار القوة والضعف في المبالغة تقسيم للتشبيه باعتبار القوة والضعف في المبالغة باعتبار ذكر الأركان وتركها يعني بالنظر إلى أركان نفسها قد تكون مذكورة وقد تكون محذوفة يعني بعضها. وأبلغ يعني أقوى ووصل لأن البلوغ هو الوصول وأبلغ التشبيه يعني أقواه مبالغة ما حذف منه ما أي الذي منه حذف منه متعلق بقول حذف وجه نائم فاعل وآلة معطوف عليه يعني أعلى درجات التشبيه ما حذف منه وجه الشبه وآلته يليه في الرتبة والقوة ما عرف مما سبق يعني مما يعلم سبق أن أركان التشبيه أربعة كذلك كانه أربعة وجه أداء والمشبه به مذكور قطعا لابد أن يكون مذكورا والمشبه إما مذكور وإما محذوف كذلك الأركان أربعة مشبه به مذكور قطعا والمشبه إما مذكور وإما محذوف وعلى التقديرين فوجه الشبه إما مذكور وإما محذوف اثنان في اثنين بأربعة وعلى التقديرين أو التقدير إما أن تكون الآلة محذوفة وإما مذكورة كم؟ ثمانية إذن الصور ثمانية صور ثمانية وعلى التقديرين فوجه الشبه إما مذكور أو محذوف وعلى التقدير فالأداة إما مذكورة أو محذوفة هذه ثمان مراتب متفاوتة في القوة والضعف يعني متفاوتة قوة وضعفا بالتأكيد ونحوه تختلف في ذلك باعتبار ذكر أركانه أو بعضها فإذا ذكر الجميع كان أدنى المراتب زيد كالأسد في الشجاعة هذا تطويل حينئذ صار أدنى المراتب فإذا ذكر الجميع كان أدنى المراتب وإن حذف الوجه والأداة فأعلاها مع ذكر المشبه، فقد حذف الوجه والأداة، وهو الذي نص عليه الناظر. وأبلغ التشبيه ما منه حذف وجه وآلة، هذا أعلى مراتب. أدنى المراتب ما ذكر فيه الكل، وإن حذف الوجه والأداة فأعلاها، وإلا فمتوسطها، يعني ما بين الأعلى والأدنى فهو متوسط، فهو متوسط. إذن أقواها ما حذف منه وجه الشبه والأداة، وأدناها ما حذف منه ما ذكر فيه الجميع، وما حذف منه بعضها دون بعض بشرط لا يكون من الصورة الأولى فهو متوسط. هذا على جهة الإجمال. أما التفصيل فنقول: فأعلاه في القوة في المبالغة حذف وجهه والآلة معا بدون حذف المشبه، مع بقاء المشبه، هذا أعلاها. نحو زيد أسد، هذه الصورة الأولى، قلنا ثمانية. الصورة الأولى زيد أسد، حذف وجه الشبه وحذفت الآلة معا وذكر المشبه. لماذا كانت هذه أعلى الدرجات؟ لماذا هي أعلى المراتب؟ لأن فيها عموما من وجهين، وإنما كانت هذه أقوى الكل لاشتمالها على قوة الحكم على المشبه بأنه المشبه به، فيها قوة، حكمنا على المشبه بأنه المشبه. زيد أسد ليس كقول زيد كالأسد، يفهم من الجملة الأولى أن المشبه عين مشبه به، فرد من أفراده، لاشتمالها على قوة الحكم على المشبه بأنه المشبه به. ثانيا قوة عموم وجه الشبه بسبب عدم ذكره، يعني إذا حذف الشيء دل على العموم. زيد أسد قد يظهر أن الأصل هو الشجاعة ثم أوصاف أخرى، حينئذ فيه شيء من العموم. لهذين الأمرين جعل المشبه هو عين مشبه به، ولإفادة العموم صارت هذه الجملة أقوى من غيرها مما يذكر معها. ومثله يعني في الرتبة حذفهما مع حذف المشبه أيضا، حذفهما مع حذف المشبه أيضا، حذفهما يعني أيمن الوجه والأداة مع حذف المشبه، يعني زد على الصورة السابقة حذف المشبه أيضا. نحو أسد أسد، هذا في مقام الإخبار، يعني إذا سئلت عن زيد أسد تقول أسد، في مقام الإخبار عن زيد، وهي كالأولى للسبب المعلوم، للسبب المعلوم. حذف المشبه وجه الشبه دل على العموم. طيب لم يذكر المشبه نقول هنا مقدر، والمقدر كالملفوظ، المقدر كالملفوظ، صار كأنه معه. إذن في قوة زيد أسد أسد مع حذف المشبه، مثل في القوة. ثم بعد هاتين الصورتين أدنى منهما هو ما حذف فيه وجه الشبه فقط، أي بدون حذف المشبه وأداته. زيد كالأسد، زيد كالأسد، حذف المشبه مع وجه الشبه وذكرت الأداة، هذا ليس كالدرجة الأولى، ليس كالدرجة الأولى. لماذا؟ لأنه ذكرت الأداة وحذف وجه الشبه، فوجد فيه أحد السببين، أحد السببين، لأن وجود الكاف فصل عن كون المشبه هو عين المشبه به، فتخلف السبب الأول، وبقي السبب الثاني وهو العموم المستفاد من حذف وجه الشبه. سنت. إذن بعد هاتين الصورتين ما حذف فيه وجه الشبه فقط، أي بدون حذف المشبه وأداته، نحو زيد كالأسد. وفيها نوع قوة، نوع قوة لعموم وجه الشبه من حيث الظاهر، من حيث الظاهر. ومثلها حذف الأداة فقط، يعني في قوة الصورة هذه حذف الأداة فقط، نحو زيد أسد في الشجاعة. من يحلل؟ زيد أسد في الشجاعة. نعم. عين الأسد، وجد السبب الأول وهو جعل مشبه عين مشبه به، لما ذكر وجه الشبه انتفى السبب. إذن صار المراعاة هنا لأي شيء؟ للسببين. ليه؟ للسببين. ومثل وحذف الأداة فقط، نحو زيد أسد في الشجاعة. وفيها نوع قوة أيضا للحكم على زيد بأنه أسد، وفي قوتها مثلها، هذا وجه ثالث للصورة الثالثة. وفي قوتها حذف المشبه وأداة التشبيه مع ذكر وجه الشبه. زيد أنا تقول أسد في الشجاعة، أسد في الشجاعة، هذا في مقام الإخبار ليكون قرينة على المحذوف، أسد في الشجاعة. إذن وجد الأول وهو جعل المشبه عين المشبه به، ولم يوجد السبب الثاني وهو العموم. فإنها كالتي قبلها في القوة لقصر المسافة بينهما، ومثلها في القوة حذف المشبه مع وجه الشبه نحو كالأسد، هذا مثلها حذف المشبه مع وجه الشبه نحو كالأسد في مقام الإخبار، في مقام الإخبار. هذه ست صور، ست صور، أعلاها زيد أسد، في مرتبتها أسد، ثم يليها في القوة زيد كالأسد، ومثلها في القوة زيد أسد في الشجاعة، ومثلها في القوة أسد في الشجاعة، ومثلها كالأسد. هذه الأربع صور في مرتبة واحدة، والصورتان أوليان في مرتبة واحدة، وما عدا ذلك فهو خال عن المبالغة، وهو الصورتان الباقيتان من الصور الثمان، وهما ذكر الأداة والوجه جميعا، إما مع ذكر المشبه أو مع حذفه. ذكر الوجه والأداة جميعا، إما مع ذكر المشبه زيد كالأسد في الشجاعة، أو مع حذفه زيد كالأسد في الشجاعة، فقط تحذف زيد كالأسد في الشجاعة. لماذا؟ كانت هذه أدنى صورتان؟ لانتفاء السببين. نعم، صار المراعاة للسببين. ذكر الأداة والوجه جميعا، إما مع ذكر المشبه نحو زيد كالأسد في الشجاعة، أو مع تركه نحو كالأسد في الشجاعة في مقام الإخبار عن زيد. وذلك التعليل هنا لأن القوة إما لعموم وجه الشبه، أو للحكم على المشبه بأنه المشبه به مبالغة لأنه مثله، وقد عريت الصورة الأولى عن كليهما، زيد كالأسد في الشجاعة عريت عن الصورتين، ليس المشبه به عين المشبه أو العكس، وليس ثم عموم في وجه الشبه لذكره. وكذلك الثانية لقلة التفاوت بين ما حذف مبتدأه وبين ما تلفظ به، لأن المحذوف كالمذكور. والحاصل أن ما اشتمل على الوجهين جميعا فهو في غاية القوة، ما اشتمل على الوجهين جميعا فهو في غاية القوة، وما خلا عنها أو عنهما فلا قوة فيه أصلا، وما اشتمل على أحدهما فهو متوسط، فالمرتبتان الأوليان متساويتان في القوة، والأخيرتان في عدمها، والأربعة الباقية متوسطة بينهما. وأبلغ التشبيه يعني أقواه مبالغة ما حذف منه وجه وآلة، وجه الشبه تنوين هنا عوض عن المضاف، ونائب فاعل حذف هو وجه، وآلة معطوف عليه، وآلة كذلك آلة التشبيه تنوين عوض. يليه في الرتبة يتبعه ما عرف، يعني الذي عرف مما سبق أو مما يقابل أبلغ التشبيه، واضح هذا؟ وهذه التقاسيم كلها لا ينبني عليها شيء، وإنما تعلم من أجل معرفة الاصطلاح. ولذلك أقول دائما علم البلاغة لا يحتاج إلى تطويل من حيث المتون، من أراد أن يحفظ لابد من الوقوف على مصطلحات المتأخرين، لا نقول هذه لا جدوى لها ثم بعد ذلك لا ندرس البلاغة وضيع أوقات ولا نحفظ، لا، ليس هذا المراد، إنما المراد أن نحفظ ونكتفي بمتن ومتنين فقط إن أمكن ألفية، ثم بعد ذلك تنتقل إلى كتب التفسير وكتب المتقدمين في البلاغة. وأما كتب المتأخرين ما يعلق على الإيضاح والتلخيص حواشي التلخيص وكذلك الجوهر كله في رأي الخاص، وقد أكون مخطئا من ضياع الأوقات. صلاة ركعتين خير من أن تقرأ صفحة واحدة من حواشي التلخيص، إلا في حالة واحدة، إذا أردت أن تقوي الإدراك عندك في مسألة المنطق ونحوها فتقرأ صفحات من حاشي الدسوق على الإيضاح أو حواشي التلخيص نحو ذلك، يعني من باب تمرن على قواعد المنطق فقط، لأنهم خرجوا البلاغة عن لغة العرب فصارت بلاغة العجم بالفعل، هذا يعني الصلاح أو لقب في محله، لقب فيه في محله. لا تتذوق بلاغة آية ولا حديث ولا بيت مما يذكره المحشون البتة، وهذا علم غريب، يعني في حواشي النحو تتلذذ، في حواشي الأصول تتلذذ كذلك، لا أما البلاغة وسبحان الله تجد نفرة ما بعدها من نفرة، وهذه التقاسيم كما رأيتنا لا ينبني عليها شيء. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.